السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. هذا هو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسألك سؤالين معايا. السؤال الأول بيقول لك يعني في بعض الناس، أنا ماهر صعيدي من مصر، بيقول لك في بعض الناس في صعيد مصر بيقوم في شهر رمضان بعمل رحمة لوالدين، سيكون أمه أو والده متوفين، بإحضار شخص يقرأ له بعض من آيات القرآن الكريم، ويدعو بعض الأصدقاء والجيران لتناول فطار المغرب في شهر رمضان، وصارت هذه عنده عادة سنوية يقوم بها وتعرف بالختمة. فما رأي سماحتكم في السؤالون؟ بارك الله فيك. نعم. سلمني عليه. نعم. وقل له لا يحمل هذا. نعم. لأن هذا ليس من هدي السلف الصالح. نعم. ما فعله الصحابة ولا التابعون. نعم. ولا التابعون لهم بإحسان ولا الأئمة. فليتب من هذا وليرجع عن عمله، وليدعو لوالديه. نعم. في صلاته وفي أسحاره، وهو كاف عن هذا. وهو يكفي عن هذا. يعني هو يقرأ من لا يدعو لا يفعل هذا، يعتبر بدعة يعني. لا يفعل هذا لأنه بدعة. نعم. والقارئ الذي أتى به يقرأ بأجر ليس له ثواب. نعم. ولا ينتفع أمه ولا أبوه بهذا القراءة. يا شيخ محمد، ده بياخذ أجر أحيانا، بياخذ مثلا مبلغ معين. أبدا، كل العملية هذه